مؤهلين لنزول تمكين الله تبارك وتعالى ونصره علينا الذي وعد به المؤمنين. فقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، حتى تكونون على رجاء نزول رحمة الله تبارك وتعالى عليكم. ثم يبين أن هؤلاء الكفار وهؤلاء الظالمين لا تعنوا بهم، وإنما هؤلاء كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذه الآيات الطيبة والتي أوضحنا خلالها كيف يكون سبيل الحق لتمكين أمة الإسلام على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح، وبينا كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده، ثم آمن به من آمن وكانت الدعوة السرية، ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يدعو العالم أجمع علانية، وبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بأهل مكة، ثم بعد ذلك لما حوصرت الدعوة وكانوا ممنوعين من الجهاد في سبيل الله تعالى وقيل لهم كفوا أيديكم، ثم انتقلوا مهاجرين إلى المدينة وآوتهم المدينة وكونوا أول مجتمع إسلامي له سيادة على أرض المدينة النبوية، إذا بالمشركين يناوشونهم، ثم تكون غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون وكانوا قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الذي حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بتطبيق أمر الله تبارك وتعالى في كل شيء، تنفذ ودعا ومهد السبيل لدعوة التوحيد وإقامة العبودية على أرض الله تعالى. فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لست وحدي، وإنما على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأعلن دعوته صلى الله عليه وسلم أنها حرب على الشرك من أول يوم، وقام بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول من أصحابه، وأمر صلى الله عليه وسلم وأمرت الأمة معه بإعداد العدة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكانت العدة تقوم على أمرين: أمر معنوي وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، تحقيق التوحيد والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وتحقيق التقوى. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الأمثال التي تتعلق بأحداث بدر: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني الله حسبك كافيك وناصرك، لست وحدك، وإنما حسب من اتبعك من المؤمنين. فالله حسبك وحسب من وحسب من اتبعك من المؤمنين. تذكر الشرطان: شرط الإيمان وشرط الاتباع. ومن اتبعك، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من المؤمنين، فالإيمان والاتباع التوحيد وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بشرط الاتباع. وفي سبيل ذلك لابد من تحقيق القوة المادية. فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم، على حسب الاستطاعة كما قال، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن التكليف بغير المستطاع تكليف بما لا يطاق، وربنا كلفنا ما نطيق. فقال سبحانه: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن بشرط تكون هذه العدة ترهبون بها عدو الله وعدوكم. ترهبون جملة حالية تعرف حال، يعني في حال كون هذه القوة التي تقومون بإعدادها لمجابهة العدو لابد وأن تكون ترهب عدو الله وعدوكم. فإن كانت العدة والسلاح الموجود بأيدي المسلمين لا يرهب الأعداء فنحن لم نقم بأمر الله تبارك وتعالى، وهذا أمر ينبغي أن توضع تحته خطوط كثيرة ترهبون به. أما إن كان السلاح في أيدي الكفار والمشركين هو الذي يرهبنا فما حققنا أمر ربنا تبارك وتعالى من إعداد العدة القتالية. فلا بد من إعداد العدة الإيمانية ومن إعداد العدة القتالية، هما معا تربية على الإيمان وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وإعداد العدة. لا يجوز للمسلمين أن تكون أيديهم السفلى في أي شيء على الإطلاق، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، فكيف نرجو أن نكون سادة للعالم كما نطمع، وأن نكون قادة للدنيا كما نزعم ونحن أيدينا السفلى في طعامنا وفي شرابنا وفي سلاحنا وفي قطع غيارنا إلى آخر المنظومة المشهورة. الأمة لا بد من أن تقوم ببناء البنية الأساسية للأمة التي يرضى الله عز وجل عنها، وبناء هذه البنية التحتية أو البنية الأساسية سميها ما شئت تقوم على عدة إيمانية، عدة إيمانية طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الطاعة لله والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وخذوا في اعتباركم أن هذه الآية من سورة النور قد أحيطت قبلها بالكلام عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعدها كذلك تحاط بإكليل من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن قصر المسلمون لظروف خارجة عن إرادتهم وإمكاناتهم وظلموا فالله عز وجل ينصرهم، كما حدث في غزوة الأحزاب. بينا سابقا كيف انتصر المسلمون في بدر، ولأنهم كانت قريش هي التي قد بدأتهم بالاعتداء على سيادة الدولة الناشئة واختراق الطريق الذي يؤدي إلى رحلة الشام، رحلة الصيف، رحلة الشام من طريق المدينة بدون الاعتراف بسيادة الدولة الناشئة. ولذلك حدثت غزوة بدر التي يصورها المستشرقون على أنها كانت عملا عدائيا من المسلمين كقطع الطريق، قطع الله ألسنتهم وأعناقهم. المهم أنه حدثت المعركة ونصرهم الله نصرا عزيزا. ثم جاءت غزوة أحد وحدثت المخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكاد النبي نفسه أن يقتل صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، لأن المسلمين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: قل هو من عند أنفسكم. أما غزوة الأحزاب فلقد كان المسلمون قد حققوا فيها الشروط الإيمانية ولم يقصروا في إعداد العدة القتالية، وإنما كانوا غصبا عنهم رمتهم العرب عن قوس واحدة. واسمعوا إلى ما قاله الله تعالى لتعرفوا كيف ينصر الله جنده بشرط أن يكونوا جنده، وكيف ينصر الله أولياء بشرط أن يحققوا شروط الولاية لله تبارك وتعالى. وكان المؤمنون في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق قد حققوا الشروط الإيمانية ثم ظلموا، فماذا حدث؟ يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وخذوا في اعتباركم أن الله ينادي على الذين آمنوا في كل زمان ومكان، لأن المؤمنين لو هزموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل الإسلام إليكم، فانتصارات النبي صلى الله عليه وسلم وانتصارات أصحابه منة من قبل رب العالمين في أعناقكم. ولذلك نحن الذين نعيش الآن في القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر منة الله تبارك وتعالى في أعناقنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وهؤلاء هم حملة أمانة الله تبارك وتعالى لخلق الله جميعا. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا، كل الذين آمنوا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زمان الناس اليوم وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اسمع: إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ظن أمام ظن، ظن منافق أمام ظن مؤمن، الظن المنافق وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. محمد كان يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. انظروا إلى الابتلاء، الغرض من الابتلاء تحقيق أو بيان وإظهار حقائق ما في القلوب وما في النفوس، فحينئذ يظهر ما في القلوب وما في النفوس. فيظهر ما في نفس المؤمن جليا واضحا مشركا منيرا، ويظهر ما في قلب المنافق والعياذ بالله. فقال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا الزلزال مقصود من قبل الله تبارك وتعالى لتمييز الصفوف وإظهار مكنونات القلوب. فيقول سبحانه: وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، يعني المنافقون بدأوا يتكلمون كلاما عجيبا: يا أهل يثرب. يثرب هذا اسم عفى عليه الزمان، اسم قديم أيام الجاهلية، هذا الاسم غيره الرسول عليه الصلاة والسلام وسمى المدينة المدينة، يعني بمعنى التي تدين لله بالإسلام والطاعة، سمي الصابة سمي الطيبة. أما يثرب اسم جاهلي، ولكن المنافقين يريدون أن يعيدوا حتى الأسماء والشعارات الجاهلية القديمة: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. قاعدين بتعملوا إيه؟ ده تخليص حسابات بين المشركين من أهل مكة وبين المهاجرين الذين حاربوهم وخرجوا على دينهم: لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. يقول تعالى: وما هي بعورة؟ بيوتنا واقية، فيخترقها السراق واللصوص. قال: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا. ثم بعد ذلك يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن الوجه المشرق للمؤمنين، فيقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. شوف المنافقين قالوا ايه، انظر الى المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ظهرت التربية الإيمانية الحقيقية، المؤمنون الخلص في هذا الموقف الذي بلغت فيه القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا، اذا بهم يشرق الايمان في قلوبهم. يشرق الإيمان بلألائه في القلوب فيقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله. شوف المنافقون كانوا يقولوا ايه؟ يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله، مش كده وبس، وصدق الله ورسوله. وما زادهم هذا الموقف الذي بلغت فيه القلوب الحناجر والزلزال الشديد، وما زادهم إلا إيمانا. إيمانهم زاد في هذه اللحظة، لم يضعف الإيمان، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلما أن ظهر هذا والامتحان أظهر حقائق النفوس ومكنونات النفوس وتمييز الصفوف، قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. لم يحدث قتال. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود الريح الشديدة، والجنود من الملائكة جعلت هؤلاء يسرون ويتركون حصار المدينة. فقال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. مش كده وبس، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يهود بني قريظة من صياصيهم من خصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. نصر لم يكن في الحسبان مع أنهم ما خرجوا من مدينتهم وإنما حوصروا. أرأيتم كيف أن الله تبارك وتعالى يؤتي المؤمنين أجرا عظيما في الدنيا إن حققوا الإيمان وإن حققوا التوحيد وإن حققوا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كلام لا يفهمه المنافقون، هذا كلام لا يفهمه العلمانيون، هذا كلام لا يفهمه اللادينيون، وإنما كلام يؤمن به ويوقن به من يوقن بأن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم في مدينتهم افتري عليهم وظلموا وجاءتهم القوى وأحاطت بهم من كل مكان ونصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا. هذا بالنسبة للناحية العسكرية. أما بالنسبة للحصار الاقتصادي، ولقد جاء أمر الحصار الاقتصادي في القرآن الكريم حينما قال الله تعالى في سورة المنافقون، يقول الله عز وجل هم الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا حصار اقتصادي، لا تنفقوا على من عند رسول الله قاطعوهم حتى ينفضوا. اسمع، قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فيبين سبحانه وتعالى أن هذا الأمر علاجه في تقوى ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الأمور لو حققت في دنيا المسلمين لآتاهم الله تبارك وتعالى رزقا من فوقهم ومن تحت أقدامهم. فلا بد من تحقيق طاعة الله ومن تحقيق طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الطاعة أن يكون الإنسان ساعيا في إعداد العدة حتى تكون يد المسلمين العليا ولا تكون أيديهم السفلى. لا نأمر الناس بأن يجلسوا في المساجد لتحقيق العبودية، وإنما العبودية معنى شامل واسع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهما من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أما المسلمون إن وصلوا إلى التمكين ونصروا في أرض الله تبارك وتعالى فهذا النصر والتمكين ابتلاء من قبل رب العالمين. ألم يقل الله أو على لسان سليمان عليه السلام حينما جاءه عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي اسمع ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني حتى وإن وصل الإنسان إلى مرتبة سليمان وهو النبي الملك ومكن تمكينا عجيبا أوتي ملكا لم يؤتاه أحد من قبله ولن يؤتاه أحد من بعده ومع ذلك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولذلك يقول موسى عليه السلام لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض اسمع فينظر كيف تعملون. فأنتم محط نظر الرب تبارك وتعالى ومحط الابتلاء، كنتم مستضعفين أو كنتم ممكنين، كنتم أغنياء أم كنتم فقراء، كنتم مرضى أم كنتم أصحاء. فالله يبتلي بالفقر كما يبتلي بالغنى، يبتلي بالصحة كما يبتلي بالمرض، يبتلي بالاستضعاف كما يبتلي بالتمكين. فأنت في هذه الدنيا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فالحياة الدنيا بما فيها اختبارات، حتى الأصحاب حتى الإخوة يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهذه هي قضية الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. ولذلك لما تم التمكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستيقظ ذات يوم فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من رجم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت له السيدة أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث إذا كثر في أمة من الأمم وكان فيها صالحون ماذا تكون النتيجة؟ يهلكون ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة، ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكلمة الشرك كلمة عامة تشمل الشرك الأكبر وتشمل الشرك الأصغر. لا يشركون، فالموحد لا يشرك بالله شركا أكبر فيتخذ مع الله ندا أو يتخذ مع الله مشرعا يشرع فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء أو في الصفات كله نهى الله عز وجل عنه. وجاءت الشريعة الإسلامية للحد وللوقوف في طريق هذا الشرك ومحاربته وسد الذرائع التي تؤدي إلى هذا الشرك لجميع أنواعه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع من أن يقع الإنسان في بعض الذرائع التي قد تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، فينهى عن أمور. فيجد خطيبا يخطب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فيقول بئس خطيب القوم أنت، قل من يعص الله ويعص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. والرجل الذي يقول ما شاء الله وشئت يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. كل ذلك ليغلق الباب تماما أمام الوقوع في الشرك. يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك وقع في الكفر الأكبر، أو وقع في كفر النعمة، كفر بنعمة الله تعالى، فأولئك هم الفاسقون. ثم يأمر الأمة جميعا بإقامة العبودية لله تعالى، فيقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة بأركانها، بشروطها، بفرائضها، بسننها، أقيموا الصلاة. آتوا الزكاة، هذه الزكاة التي يتركها كثير من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بد من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول تعظيم السنة لا أقصد السنن أو النوافل، تعظيم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لكي تكونوا على رجاء نزول رحمة الله تبارك وتعالى عليكم. ثم يقول لكم: لا تعملوا حسابا للقوى العالمية ولا للكفار، طالما اتقيت ربك سبحانه وتعالى وأديت ما عليك فلا تخف إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تحسبن الذين كفروا، وفي قراءة متواترة أخرى: لا يحسبن الذين كفروا، ما يتغروش، ما يظنوش أنفسهم معجزين في الأرض. لا تحسبن أنت يا محمد ومن اتبعك، ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين في الأرض. لا يوجد مخلوق يعجز الله عز وجل. انظر إلى الجن الذي يرانا ولا نراه، الجن هذه القوة القوية التي لا نراها، يقولون عن أنفسهم: وأما ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لا يستطيع أحد أن يعجز الله. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا ربكم أيها الإخوة، ونفذوا أوامر ربكم في القرآن الكريم وأوامر رسولكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا. انظر، رب العالمين يقسم بنفسه سبحانه وتعالى: فلا وربك، ويقسم بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون. هذا أمر مخيف، حتى يحكموك فيما ما موصولة، يعني في كل شيء، عامة تشمل كل شيء، فيما شجر بينهم، في أي شيء يشجر بيننا، أي خلاف فيما شجر بينهم، مش كده وبس. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. وانظر إلى ما كتبه الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة في تفسير هذه الآية، تقف على أسرار بديعة لكلام الله سبحانه وتعالى. من منا يريد أن يقع تحت طائلة هذه الآية؟ إن الذين يسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستيقنون به ولا يؤمنون به ولا يخضعون له ولا يسلمون له ولا يعتقدونه هم ممن شملتهم هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون. كيف نقرأ هذه الآية؟ وكيف نرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجوز لنا أيها المسلمون أن نستمع إلى بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وبعد ذلك نجد في أنفسنا حزازة؟ هذا الحديث يحز في نفس الإنسان. هذا دليل على أن الإيمان وعلى أن التسليم لله تبارك وتعالى ناقص. فلا بد من تكميله لكي تكونوا مؤهلين لدخول الجنة في الآخرة، ولكي تكونوا مؤهلين لتحقيق النصر في دنيا الناس. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم نزل للتدبر، ونزل لكي ندرس نتدبره ونخضع له ونعمل بما فيه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة لكلام الله تبارك وتعالى. هذا عن تفسير هذه الآيات الكريمة. أما الآن فأريد أن أنبه على أمر هام. لقد تابع إخواننا في الجرائد وفي وسائل الإعلام في الأيام السابقة، يمكن الأمر داخل على سنة، ما أشيع حول اتهام جماعة أنصار السنة المحمدية بقضية التمويل الخارجي. وجدنا كل أجهزة الإعلام بتتكلم بدون استثناء، التلفزيونات والقنوات الفضائية والجرائد، ويمكن انتوا واخدين بالكم ان احنا هنا لم نتكلم في هذا الامر على الاطلاق. لماذا؟ هل ندافع عن انفسنا في وسط اخواننا؟ يعني انتم منا ونحن منكم، فلن ندافع عن انفسنا امامكم، لاننا جميعا في مكان واحد. يعني اهل هذا المسجد بفضل الله تبارك وتعالى يؤذيهم ما يؤذي هذه الجماعة التي تعلمنا في مساجدها وتربينا على أساتذتها وشيوخها. فهذا الأمر كنا نقول فيه حسبنا الله ونعم الوكيل، وكنا نقول فيه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكن حينما جاء المسؤولون وبرأوا الجماعة، إذا بجميع الأصوات تسكت ولا يخرج أحد للدفاع عن الجماعة، أو يقول إحنا أخطأنا في حق هؤلاء وهؤلاء كانوا أبرياء. لما كان الامر اتهام، ودي مسألة خطيرة ينبغي ان احنا للأسف يعني كمجتمع واعين فيها، كمجتمع ينتسب الى الاسلام. ربنا يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. للأسف الاعلام عندنا واجهزة الاعلام لا تطبق هذه الاية، ليسوا من اهل هذه الاية للأسف. اي شائعة تصدر عن اي انسان تلوقها الالسنة، مع اننا اتكلمنا في تفسير سورة النور في بدايتها عن الشائعات وحكم ترويج الشائعات، لان السيدة عائشة ام المؤمنين اتهمت بالشائعات. والقرآن الكريم قال كلمة جميلة جدا، قل اذ تلقونه بألسنتكم. في بعض الناس بتتلقى الخبر مش بودانها، يعني في المفروض انك تتلقى الخبر بايه؟ بودنك، ثم تعرضه على ايه؟ قلبك وعقل. لا، القرآن بيقول في بعض الناس بيتلقون الأخبار بألسنتهم كأن اللسان مضرب تنس، تجيله الكلمة يروح ضربها على طول، ما بيرضاش على الأذن ثم على العقل ثم على تلقونه بتتلقى الخبر بلسانك ثم تضربه كمضرب التنس علشان تطيح بيه، ولا تحول أنت إلى مصدر البعيد، إلى مصدر للشائعة، فتصبح حامل فيروسات وحامل جراثيم اسمها الشائعة التي تنخر في جسد المجتمع. ما لنا من ذلك ما نالنا في الفترة الأخيرة بخصوص قضية التمويل والفلوس اللي جات وما شاكل ذلك. ولكن لما جاء المسؤولون وبرأوا الجماعة مما نسب إليها سكتوا سكوت القبور. ولكن رجل من هؤلاء الذين يعني رجل كاتب يعيش في وسط هؤلاء، وجدناه يكتب كلاما احببت ان اقرأه على حضراتكم، لا لكي نبرئ انفسنا فنحن منكم وانتم منا كما قلنا، وانما لكي نذكر بالخير من ذكرنا بالخير ودافع عنا لوجه الله تبارك وتعالى. كاتب اسمه الاستاذ احمد الخطيب في المصر اليوم كتب مقالا بالامس بيقول فيه: خرج محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية قبل يومين على استحياء أمام اللجنة الدينية بمجلس الشعب ليعلن براءة جمعية أنصار السنة المحمدية من جميع الاتهامات الباطلة والظالمة التي اتهمها بها من قبل بعض المسؤولين في حكومة الدكتور عصام شرف بأنها تلقت نحو 200 مليون جنيه تمويلا من الخارج في غمز ولمز صريح بحق هذه الجمعية الشريفة التي يعرف المجتمع فضلها الواسع في كفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين بغير غرض أو هوى سوى مرضاة الله عز وجل، وإيمانا من القائمين عليها بأن مساعدة الناس ذروة سنان الأعمال الصالحة. المستشار الدمرداش قال في تقريره الرسمي الذي عرضه لمجلس الشعب بمناسبة قضية تمويل الجمعيات الأهلية، إن جمعية أنصار السنة المحمدية بكل فروعها لم تتلقى أي أموال خارجية ذات شبهة، وإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها لأنها مستوفية جميع الإجراءات والتصاريح الخاصة بالحصول على التمويل. وكل ما قيل عن تلقي هذه الجمعية أموالا غير صحيح، كل ما قيل عن تلقي هذه الجمعية أموالا غير صحيح، وكل أعمالها تتم في النور، وغالبية أموالها المودعة في البنوك تحت رقابة الدولة ومن أموال المتبرعين. يقول الكاتب: لم أخف شعورا بالسعادة لهذه البراءة الرسمية التي أعادت الاعتبار إلى هذه الجمعية المباركة التي لا يعرف الفقراء والسكالى والأرامل والأيتام سوى بابها، في ظل غياب كامل لدور الدولة الاجتماعي، وهو عمل لا يعرف قدره إلا القائمون عليه الذين يطلعون على أعداد الأرامل واليتامى الذين أتعبتهم الحاجة وأعياهم الفقر. ثم يقول: إنني هنا أعلن دفاعي عن هذه الجمعية التي بح صوت قادتها في حث المتبرعين على القيام بواجباتهم من أجل سد حاجة الفقراء الموسمية، فضلا عن الرواتب الشهرية التي تعين هؤلاء على نوائب الدهر، بعدما لاكت الألسنة لاتهام الظالم بأنها تتلقى تمويلات بالملايين من الخارج. ثم يقول: أعرف مستشفى شهيرا تسول من جميع المصريين بلا استثناء منذ سنوات طويلة ولا يزال عليه المستشفى ده، يعني الشهير، عليه مخالفات مالية وقانونية. عندما هم بعض الزملاء الصحفيين بنشرها بادر مسؤولون كبار لعدم نشر هذه المخالفات بحجة عدم إحجام المتبرعين، عشان نحصل المتبرعين يحجموا أعلى عن التبرع. قال: وهو حق، وفق قاعدة دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وهو ما استجاب له الزملاء الأفاضل من أجل المرضى، يعني الصحفيين امتنعوا عن الكلام عن المستشفى من أجل المرضى. فبيقول إيه بقى الصحفي الكاتب: لكن لماذا لم ينتهج المسؤولون النهج نفسه مع جمعية أنصار السنة رغم الفارق الكبير بين المستشفى والجمعية، ولا سيما أن الاتهامات للأولى يعني للمستشفى الاتهامات صحيحة، والاتهامات للثانية يعني للجمعية ثبت بطلانها؟ أم أن هؤلاء الذين يعني لم يحجموا عن الكلام استكثروا على الفقراء والأرامل والأيتام أن يكون لهم أحد يدفع عنهم حاجتهم، ولماذا لم يخافوا من إحجام المتبرعين كما في حالة المستشفى؟ ثم يقول: الفاجئة أن المسؤول الذي أطلق اتهامه في وجه جمعية أنصار السنة كان وزيرا مسؤولا عن العدالة. والسؤال الآن: من يرد الاعتبار لهذه الجمعية بعد ثبوت براءتها؟ وده عنوان المقال: من يرد الاعتبار لهذه الجمعية بعد ثبوت براءتها؟ نقول: رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعني جعل رجلا مثلك ليس من أهل الجمعية يدافع عنها، ليس محاميا عن الجمعية، ومع ذلك سخرك الله تبارك وتعالى لكي تدافع أنت وترد الاعتبار لهذه الجمعية، وبالذات في صحيفة المصري اليوم. يقول: وإذا كان الوزير قد اتهم الجمعية على خلفية سياسية فإن جماعة أنصار السنة، والكلام اللي هيتقال دلوقتي كلام طيب جدا، شهادة في حق هذه الجمعية. إذا كان الوزير قد اتهم الجمعية على خلفية سياسية فإن جماعة أنصار السنة وعلماءها وقادتها لم يدخلوا يوما في صراع سياسي، لأن أهدافهم واضحة، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتنقية المجتمع من الشركيات الصغيرة والكبيرة، فضلا عن أنها الجماعة الوحيدة التي لم تتبدل مواقفها الفقهية لتعمل بالسياسة كما فعل آخرون. يعني الشاهد ان احنا ما بدلناش موقفنا، نفس الموقف قبل 25 يناير زي 25 يناير، لان الدين ما بيتغيرش. فلذلك مواقفنا لا تتغير، لاننا نصدر عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليقول فضلا عن ان الجماعة الوحيدة التي لم تتبدل مواقفها الفقهية لتعمل بالسياسة كما فعل اخرون. ثم يقول انني لا ابالغ اذا طلبت من حكومة الدكتور كمال الجنزولي ان يتقدم باعتذار رسمي لجمعية انصار السنة بعد تبرئتها على لسان احد مسؤوليها من اتهامات التمويل الباطلة، تقديرا لدورها الاجتماعي ومن باب رد المظالم. طبعا بقرأ هذا الكلام كما قلت لحضراتكم من اجل امر هام، الا وهو من ادى اليكم معروفا فلن تستطيعوا ان تكافئوا فادعوا الله عز وجل له، فتلك مكافأة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قرأت عليكم هذا البيان لا للشيء، لان التبرئة خلاص الامر كله معلوم بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن من اجل ان رجلا مثل هذا الكاتب كتب لوجه الله تبارك وتعالى، ونحن لا نستطيع ان نسدي اليه مكافأة، فلا نكافئ الا بان ندعو الله عز وجل ان يثبته على الحق، وان يعلي من شأنه، وان يجعله مباركا حيثما حل واينما حل باذن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اقم اقم اقم اقم اقم اقم